لكن إذا اتجهت همة الإنسان إلى فرع من فروع المعرفة ضبطه وأتقنه وغفل عما عداه، حاشا الأئمة الكبار الذين جمع الله لهم من أنواع العلوم والمعارف وضبطوها وأتقنوها كلها. لكن معروفا أن الإنسان طاقته محدودة، فإذا اتجه إلى شيء وغفل عن غيره يمكن أن يوثق في باب ويضعف في باب، ولا مانع من ذلك ومتصور. أيضا يقول توجيهكم الشيخ في مثل هذه الأمور الملتبسة، في يعني ما توجيهكم لطلاب العلم في هذا؟ الله يفضل. لابد أن يعرف أصل المسألة، وأن الإنسان مهما أوتي من قوة في الحفظ والفهم لن يدرك جميع العلم، والله جل وعلا يقول ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فتجد الإنسان نعم قد يكون متوسع متبحر في كثير من الفنون والعلوم، لكن لابد أن يوجد عنده خلل، وبعضهم يصرف همته إلى علم بعينه ويغفل عما عداه، فتجد يضبط هذا العلم ويغفل عما عداه فيضعف فيه. هذه قدرات. فضيلة الشيخ، الحديث الضعيف هل يقبل في باب الفضائل؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالحديث الضعيف الذي لم تتوافر فيه شروط القبول حكمه عند أهل العلم الرد، لأن الذي يقابل القبول الرد. فإذا لم تتوافر شروط القبول في الحديث فإنه يكون مردودا عند أهل العلم. ولكن جمهور أهل العلم يتساهلون في قبوله إذا لم يكن ضعفه شديدا واندرج تحت أصل عام ولم يعتقد عند العمل به ثبوته بل اعتقد الاحتياط. هؤلاء جمهور أهل العلم يتساهلون في قبوله في الفضائل وفي التفسير وفي المغازي كما قال الإمام أحمد رحمه الله. وجمع من أهل التحقيق يرون أن الشرع متساوي في جميع أبوابه، فالذي يقبل في الأحكام يقبل في التفسير، والذي يقبل في التفسير يقبل في الفضائل. على كل حال، المسألة كما ذكرنا جماهير أهل العلم يرون قبول الضعيف في الفضائل، ونقل عليه النووي الاتفاق الإجماع في مقدمة الأربعين، نقل عليه الإجماع في مقدمة الأربعين مع وجود المخالف، وهذا مثال يذكر في تساهل النووي رحمه الله في نقل الإجماع. فالجمهور يقبلونه بالشروط التي اشترطوها، أن يكون ضعفه غير شديد، وأن يندرج تحت أصل عام، وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط. وجمع من أهل العلم يرون أن الضعيف لا يقبل مطلقا. هذا سائل سؤاله طويل، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الكريم، لقد تأثرت بكم وأفادني الله جل وعلا وعلمني ما شاء مما علمكم عن طريق موقعكم، بارك الله فيكم ولكم وزادكم من فضله ونعمته، ودلت على مؤلفاتكم وفتاويكم، يقول دللت على مؤلفاتكم وفتاويكم لبعض الإخوة هنا في فرنسا والجزائر، فبارك الله في جهودكم يا شيخنا الكريم، وجزاكم الله كل خير ولكل المشرفين القائمين على هذا الموقع. ثم يقول بعد يعني مقدمة طويلة، يقول: أما سؤالي لكم فيضم ما يلي: عكرمة البربري عن ابن عباس رضي الله عنهما، عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، شهر بن حوشب، ما مدى صحة حديثهم وما هي مرتبتهم جرحا وتعديلا؟